من الحاجات المؤسفة في عالم اليوم تكرار أخبار سيئة بشكل شبه يومي عن عمليات اغتيال. زمان كان موضوع الاغتيال ده نسمع عنه كل سنين طويلة، كل شهور طويلة، وده يمكن يستمر كده يعني فترات لحد ما نقدر نسمع عن خبر زي كده تاني، وبيكون شخص معين وبيكون حد مستهدف أو خطير قوي على حاجة معينة إلى آخر الكلام ده كله. لكن النهاردة ابتدت عملية الاغتيال تتكرر بشكل شبه يومي وبشكل دايما بيكون في معظم الأحيان يعني جماعي، يعني اغتيال أعداد بالجملة، قتلى وجرحى وإلى آخر الكلام ده كله. لو فكرنا في عملية الاغتيال هنلاقيها عملية قاسية جدا، إنه حد ببشاعة بيقتنص حياة إنسان، هذا الشخص بيحكم عليه فجأة بانتهاء حياته بانتهاء أنشطته، مهما كان هذا الشخص شرير وسيء، ممكن الإنسان يمتلئ بالشفقة الكثيرة جدا على هذا الخبر، وخصوصا لما يفكر في الناس اللي حواليه، أهله وولاده، الناس اللي بيحبوه، الناس اللي بيشتغل معاهم، والفقد اللي بيحصل والألم اللي يمكن يظل طول العمر مع الناس إلى آخر الكلام ده كله. لكن الحقيقة من كتر تكرار الموضوع ده علينا، ما اعتقدش ان في حد فينا النهاردة بيفكر بالطريقة دي، وكل ما بيسمع عن خبر اغتيال بيحس ان هو متأثر وتعبان ومتضايق لانه اغتالوا حد، خلاص مش اغتالوا مش عارف ايه، مش ده قنبلة موتت كام، مش بنسمع الكلام كأرقام وكأعداد وكأخبار زي ما بنسمع بالظبط نتيجة مباراة حد، أو أنه فلان من الوزارة شال، أو فلان من الحكومة دي عمل انقلاب، كلها أخبار بقت متشابهة بالنسبة لنا، ودي حاجة سيئة جدا جدا جدا. لكن من الحاجات الأسوأ أنه في حاجة مهمة جدا بتغتال كل يوم، وإحنا بنفس الطريقة البسيطة والسلسة بنتعامل مع سمع خبر اغتيال هذه هذا الشيء يعني. والرب في كلمته المقدسة رفع قضية في المحكمة بسبب هذا الاغتيال، وده الحاجة اللي عايز أدردش فيها مع حضراتكم النهاردة، قضية اغتيال قيمة. قضية اغتيال قيمة، تعالوا شوفوا مع بعض الكلمات اللي بيقولها الرب في نبوة ميخا وأصحاح 6 وعدد 1. بيقول اسمعوا ما قاله الرب، قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك، اسمعي خصومة الرب يا أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. لرافع القضية المدعي هو شخص الرب بنفسه، وبيقول إن للرب خصومة مع شعبه. كلمة خصومة معناها قضية، كأنه رافع عليهم قضية وبيحاكم هذا الشعب، فاللي واقف في قفص الاتهام هو شعب ربنا. عشان كده اللي متهم بالقضية النهاردة، قضية الاغتيال، مش حد بعيد خالص عن ربنا، مش حد مش مدعو عليه اسم ربنا، مش حد بينكر وجود ربنا، لكن ده حد ممكن انه يطلق عليه شخص ليه علاقة بربنا بشكل ما، شخص ضمن شعب ربنا بشكل ما، حتى لو كان بصورة اسمية. وهو بيقول كده انه للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. وكلمة إسرائيل مكونة من كلمتين في اللغة العبرية، إسرا يعني شعب، وإيل يعني الله، يعني شعب الله هو اللي بيتحاكم، وده اللي كان مقصود بفكرة محاكمة الشعب. فإذا اللي بيرفع القضية هو شخص الله، واللي متهم هو شعب الله. طيب الرب ليه خصومة وهو اللي رفع الدعوة وشعبه هو المتهم؟ طب ايه التهمة؟ التهمة بنلاقيها بشكل واضح جدا في ميخا 7:2 في نفس السفر اللي احنا واقفين قصاده في أصحاح 7:2 بيقول كده: قد باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس. قد باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس. بيدي صورة كاريكاتورية، يعني عايز يقول ان احنا لو حاولنا ندور في كل الأرض مش هنلاقي شخص تقي، مش هنلاقي شخص ورع يعني يخاف الله ويحرص على الحق. وليس مستقيم بين الناس، لو دورنا في كل الناس مش قادرين شخص لسه محافظ على الاستقامة، على الأمانة، على الحق في حياته. وده بالظبط هي التهمة اللي موجهة، انه في بيحصل يوميا في حياة الناس حتى اللي منهم بيدعي انه ليه علاقة حقيقية بربنا، بيحصل يوميا اغتيال لقيمة الحق. والناس مش بتتأثر باللي بيحصل من كتر ما ده أصبح حاجة متكررة يوم بعد يوم، مثل كل أخبار الاغتيالات زي ما كنا بنتكلم في البداية. طب عادة بنعرف أنه في المحكمة يعني يقولوا أني بالرجوع إلى المادة رقم كذا ورقم كذا من قانون العقوبات أو من قانون الجنايات أو من أي حاجة من هذا القبيل، فبناء عليه بيبقى ده يعتبر متهم لأنه التصرف اللي عمله كسر به هذه المادة. إيه المادة اللي موجودة اللي تخلي أنه ليس باد التقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس، اغتيال الحق ده بقى جريمة؟ إيه اللي خلاها جريمة؟ لأن الرب قال للشعب وقال للإنسانية وقال للإنسان هو منتظر إيه وهو متوقع إيه في ميخا 6:8. بيقول: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. يعني في حوار الرب مع شعبه بيقول ده أنا ما طلبتش غير كده، يعني الحاجة اللي انت اختلتها دي هي الحاجة الوحيدة اللي أنا طالبها. يعني أنا عايز منك إيه؟ أنا قلت لك إيه هو الشيء اللي يخليك صالح قدامي، وإيه الحاجة اللي ترضيني، وإيه الحاجة اللي أنا متوقعها، إنك انت تحفظ الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. أم أنت عملت إيه؟ اغتلت الحق. هل كنت قاصد تتحداني؟ هل كنت رافضني؟ هل كنت مش عايز تعبدني؟ لا، بس أنت فاهم الدنيا غلط، فاهم الحياة معايا غلط، وعشان كده أنت النهاردة متهم في قضية الاغتيال دي. كان بيعمل إيه الشعب؟ بيقول كده: بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ يعني انتوا عارفين انه في النظام القديم كانت علامة الشعب، فهم كده ان ده اللي ربنا عايزه، اني لان هو كانت دي وصايا موجودة، انك لما تعمل خطية تعالى قدم ذبيحة عنها، وفي نوع من الإكرام ربنا والصلاة لربنا والتقدمات، وهاتوا تقدمة وادخلوا دياره. لكن هما ما فهموش الموضوع صح، هما فهموا ان الممارسات العبادية دي هي دي الهدف في حد ذاته، هو ده اللي الرب عايزه مننا. وفي ناس لحد النهاردة بتعمل كده، فاكرة ان الحاجة اللي ترضي ربنا هي الممارسة العبادية، انها تصلي بانتظام، انها تروح لأماكن العبادة بانتظام، ويمكن بكل حرص شديد جدا بتحاول تعمل كده. والنهاردة كلمة الله بتقول: هل هو ده اللي الرب عايزه؟ هل هو ده اللي الرب يفرحه؟ في مزمور كاتب الكاتب المزمور، تخيل حوار ان الرب بيقول: هو انا باكل لحم التيوز دي؟ هو انا هشرب دم الكباش دي؟ يعني انت بتجيبها لي كده فاكر ان انا محتاجها؟ طب ما انا لو عايز ده، طب ما انا ليا الارض وملؤها، وانا مستنيك انت تقدم لي حاجة اكتر من كده. بيقول ده انت لو قدمت ابنك، بيقول ربوات انهار زيت، هل اعطي بكري عن معصيتي، ثمرة خطي جسدي عن خطية نفسي؟ يعني هل ممكن توصل العملية ان انا اقدم بكري بدل معصيتي خطيتي، وثمرة جسدي الشخص اللي انا خلفته تمن لخطية نفسي؟ حتى لو عملت ده مش هو ده اللي انا مستنيه. انا قلت لك قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع الهك. عشان كده في سفر عاموس كان الرب يقول للشعب ابعد عني ضجة اغانيك، ترانيم اللي عمال ترنمها عاملة دوشة في دماغي، نغمة ربابك لا اسمع، مش عايز اسمعها. امال ليه يا رب؟ ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. هو ده اللي انا عايزه منك، هو ده الدليل الحقيقي على انك انت شعبي، هو ده الدليل الحقيقي على انك انت اتغيرت وعلاقتي معاك غيرتك وخليتك زيي تحب الحق وتصنع الرحمة وتسلك بتواضع. لكن ان انت عمال ترنم وتصلي وتقدم عشور وتصوم وتعمل وفاكر ان انت كده بترضيني وانت بتغتال الحق كل يوم، انا لا يمكن ارضى عن كده. انا رافع عليك قضية النهاردة. طب يا ترى وهو رافع القضية دي وادي المادة اللي بناء عليها حط التهمة والتهمة واضحة، هل يوجد دليل؟ اكيد الرب مش ممكن هيرفع القضية ويوجه الاتهام وهو ما عندوش دليل واضح، لكن الدليل كان واضح جدا وهو حط نموذج بعد الاتهام مباشرة في ميخا 7. النموذج ده بيلخصه عدد تبدو كلماته او جزء من العدد اللي تبدو كلماته صعبة الفهم الاول مرة، عشان كده ما تقلقوش لما تسمعوها وهنشرحها مع بعض. قال انا الدليل بتاعي ان الرئيس طالب والقاضي بالهدية والكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الدليل ان الناس المسؤولة عن احقاق الحق. يعني انا مش هجيب لكم، مش هقعد احكي كتير، انا هجيب من الاخر. لو الحق بيغتال وحد بيحاول يعيد الأمور لنصابها، حد بيحاول يرجع الوضع للوضع الصحيح والسليم، إنه عايز حقي، عايز يرجع الحق، هيروح لمين؟ فبيدي ثلاث نماذج للناس المسؤولة إن هي تحق الحق. أول نموذج هو الرئيس، بمعنى الشخص المباشر في عمل ما، في مؤسسة ما، في مدرسة ما، يبقى ناظر المدرسة، في الرئيس. الرئيس طالب، يعني علشان يجري الحق بيطلب أمور، بيطلب أشياء، قد تكون الأشياء دي مادية، قد تكون الأشياء دي معنوية. طبعا التصرف ده في حد ذاته كسر للحق، اغتيال للحق، وبدون شك سوف يؤدي إلى مزيد من اغتيال الحق، لأن إذا أنا رفضت الطلب أنا الحق مش هيجيلي، ويمكن واحد مش صاحب حق يلبي للرئيس طلبه فيروح له رغم أنه هو مش ده الحق أنه هو يحصل. فإذا الرئيس طالب. الحاجة الثانية أو المستوى الأعلى، القاضي، المحكمة، القضية. قال لك القاضي بالهدية، يعني بالرشوة، ففي تعويج للأحكام، في تعويج للقضاء، ولينا ليها ثغرات وليها لفات. وحتى لو حد عايز حقه من خلال المقاضاة وطلب العدل، كمان في وسط شعبي في اللف والدوران ده هو. والحاجة الأخيرة الكبير متكلم بهوى نفسه، اللي هو الشخص اللي ساعات يروح له لإحقاق الحق وهو ليس له صفة رسمية. كبير، لو مجموعة أصحاب ممكن يبقى فيه شخص كده زي زعيم الشلة، هو صاحبهم، بيتلموا في بيته، هو أكبرهم سنا، هو أكثرهم خبرة، هو أخفهم دما، يعني أي بيبقى ليه مقومات كده، بيبقى ده الكبير بتاع القعدة. قال لك الكبير اللي هو ممكن حد يلجأ له، ممكن يكون في عيلة، هو الأب في عيلة، هو العم، هو عمدة في بلد، هو الكبير بتاعنا. قال لك الكبير متكلم بهوى نفسه، يعني إيه؟ يعني مش بيقول الحق، لا، بيقول اللي على مزاجه، اللي فيه مصلحته. باختصار شديد إن التلاتة اشتركوا مع بعض في مؤامرة لإغتيال الحق، فيعكشونها. يعني ايه يعكشونها؟ هي نفس الكلمة المستخدمة عن العنكبوت حينما ينسج خيوطه حول الفريسة فتصبح في مأزق ويبقى لا مجال لها للفرار على الإطلاق. قال لك الحق بيغتال يوميا في حياتكم بنفس الطريقة، انتوا مش مديين له فرصة، ده انتوا لفين حواليه. عارفين لما شلة كده تمسك واحد تضربه ويقول لك ده مسكوه عكشوه، يعني خلاص يعني ما بقى ما عرفش يهرب منهم، ما عرفش يفلفص منهم. فالدليل على هذه التهمة أن الرئيس طالب والقاضي بالهدية والكبير متكلم بهوى نفسه. مين الرئيس ومين القاضي ومين الكبير؟ المسؤولين عن إحقاق الحق. وبينما هم في هذه المسؤولية إذ هم يتآمرون معا لاغتيال الحق فيعكشونها، يلفوها كده كلهم مع بعض ويغتال الحق في شعبي، من الناس اللي دعي عليهم اسمي، من الناس اللي مفروض تكون بتصنع الحق وتحب الرحمة، أو تحب الحق وتصنع الرحمة وتسلك بتواضع. طيب وبعدين ده ممكن يؤدي لإيه؟ خلاص كده في حكم هيصدر؟ طبعا في حكم هيصدر. إيه الحكم اللي هيصدر؟ موجود في أصحاح 7 وعدد 8 لما بيقول يوم مراقبيك عقابك قد جاء. الآن يكون ارتباكهم، الآن يكون ارتباكهم، يوم مراقبيك عقابك قد جاء. خلوا بالكم الكلام مهم جدا وكل واحدة فيهم ليها معنى. يوم مراقبيك معناها ان الاغتيال الحق اللي انت بتعمله ده، الظلم اللي انت بتعمله ده ومفكر انه هيعدي، بتقول حاجات مش هي صح وبتنقل كلام والناس ما قالتوش وفاكر انه محدش شايف ومحدش عارف، لا في ويوجد من يراقب. يوم مراقبيك عقابك قد جاء، يعني هذه المراقبة ستسفر في يوم من الأيام، ستؤدي في يوم من الأيام إلى عقاب. والعقاب قد جاء، وبيستخدم تعبير يعني الاثنين متركبين على بعض. الآن يكون ارتباكهم، يعني في ناس بتراقب وكأني مستنية اللحظة اللي يتم فيها إعلان الحكم وإعلان العقاب، لكن في نفس اللحظة الآن يكون ارتباكهم، يعني الموضوع ده مش بعيد، حتى لو كان في النهاية هو مش بعيد. بفتكر هنا موقف أساف اللي كتب مزمور 73 وكان بيشتكي من أن الناس اللي مش عايشة ربنا حالتها كويسة ويبدو أن هم مع البشر لا يصابون وليس في موتهم شدائد وجحظت عيونهم وبيأكلوا بيشربوا بيفرحوا بيعملوا وهم بيغتالوا الحق وهم مش عايشين مع ربنا. وكان أساف زعلان جدا بيقول ده أنا غدرت بجيل بنيك، ده أنا ضحكت عليهم ولا إيه اللي قلت لهم يعيشوا لك دول إذا كان اللي مش عايشين لك حالتهم كده. وبعدين يقول ثم دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. إيه بقى آخرتهم؟ حقا في مزالق جعلتهم، حقا في مزالق جعلتهم، ما مش عارفين الأرض مش راسية تحتيهم. مزالق، تخيلوا حد طول الوقت بينزل وما عندوش أي أمل أنه يرجع يثبت، هو عميقة. وساعتها لما دخلت مقادس العالي وشفت وفهمت هذا المصير السيء، ساعتها بس قلت أني أنا لا أريد شيء معك يا رب على الأرض، لأنك أنت نصيبي اللي أنا فرحان بيه، وأن الناس دي حتى لو عاشت هنا أيام كويسة وفكرة أني تقدر تهرب بفعلتها، تقدر تختال الحق وتكمل كده بشكل طبيعي، لا، في يوم من الأيام، قد يكون الآن قد يكون فيما بعد، لكن ستجعلهم في مزالق. زي ما بيقولوا كده ان الكذب ده ملوش رجلين، ان الاشخاص اللي بتغتال الحق لابد ان هي تكون في تحت هذا الخطر. طيب وبعدين خلاص لا امل، حكم مع النفاذ والشمول الى اخر الكلام ده كله وغير قابل للنقد. لا بيقول أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني إلى النور سأنظر بره. في محامي، والأول مرة يكون محامي الشعب هو نفس ممثل الادعاء اللي رافع عليهم القضية، هو نفسه هيدافع عنهم. وده بيجسد العمل العظيم والرائع اللي عمله الرب يسوع لأجلنا، واللي كان ربنا بيجهز أذهان الشعب ليه. الله عادل، وبالتالي تحت قصاص خطايانا وتحت اغتيالنا للحق، أجرة الخطية هي موت، احنا محكوم علينا بالهلاك. لكن هو إله غفور وإله محب، مش هيقدر ما يرفعش القضية، مش هيقدر ما يحكمش، لكن هو بنفسه يقف يدافع عننا، هو بنفسه يقف ياخد الحكم بدلنا، ويطلقنا احنا أبرار، ويطلقنا احنا أحرار. سيخرجني إلى النور سأنظر بره. وبيأكد هنا انه هو هيقيم دعواي ويجري حقي. وخلوا بالكم في صورة فيها نوع من الـ من الـ من الـ من التضاد، انه انا متهم باغتيال الحق وهو سيجري حقي. يعني مش هيسيبني مع اني انا اغتلت الحق، مش هيسيب حقي يضيع اللي انا ماليش حق فيه اصلا، لكن هو هيجريه وهيقيم دعواي لانه قلبه محب، لانه مش هتسمح محبته ورحمته انه يتركني في هذا العقاب. لكن يجب ان يتحمل شخص العقاب بدالي، وتصبح العمليه مفتوحه ليا انا النهارده. اعزائي، احنا محتاجين نفكر مع بعض النهارده، هل يتم اغتيال الحق في حياتنا؟ هل احنا بنقول كلام لا نعنيه؟ هل بنكذب؟ هل بنأخذ حاجات لا نستحقها؟ هل بنطلع أجازة مرضي وإحنا مش عيانين؟ هل بنعلم ولادنا يقولوا في التليفون إنه قوله إن هو مش موجود وإحنا موجودين، أو الناس اللي بيشتغلوا معانا في المكاتب؟ هل احنا بنكسر القانون وبنكسر الحق، بنمشي عكس الاتجاه، بنقف صف تاني، مش بنطيع قوانين المرور؟ هل احنا بنكسر الحق وبنكسر الامانه في عدم الامانه في العلاقات بين الازواج والزوجات، بين الاصدقاء وبعض؟ هل توجد خيانه؟ هل يوجد عدم استقامه؟ هل انا بقول لحد انا اشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي وانا مش ناوي، واستخدم كلمة إن شاء الله كنوع من التعتيم؟ هل أنا مش أمين في الفلوس؟ هل أنا مش أمين ناحية عشوري وناحية ممتلكاتي والأمور اللي ربنا إدها كوكالة عليا؟ إذا كان أنا بعمل كده والحق بيغتال عندي كل يوم، فأنا في هذا القفص، قفص الاتهام اللي بتهم فيه بقضية اغتيال قيمة الحق. وماذا يطلبه منك الرب إلهك؟ مزيد من الصلوات، مزيد من الأصوام، مزيد من محاولة عمل أعمال صالحة، إعطاء بعض الأموال للفقراء؟ لا يمكن أنه ده ينفع بدل عن الخطية. ماذا يطلبه الإنسان؟ أخبرك الله ماذا يطلبه منك غير أنك تكون تصنع الحق، تحب الرحمة، وتسلك متواضعا مع إلهك. النفس الرب اللي رافع علينا قضية، واللي لو ما تجاوبناش مع دعوته لينا النهاردة بأن احنا ننجو ويخرج حقنا إلى ويخرج كالنور حقنا، هنكون تحت العقاب اللي لابد أن يأتي، وسنرتبك ارتباك رهيب في يوم من الأيام. الأمر اللي احنا مستبعدينه تماما، لأن فاكرين ان احنا عدينا بفعلتنا لأنه محدش عارفها، أو لأن اللي عارفوها هم كمان اشتركوا معانا، الرئيس طالب والقاضي بالهدية، ولفينا وظلمنا حد معانا في الشغل، أو ظلمنا حد معانا في البيت، أو وعدت. لا، ما عدتش، ولازم نتوب، ولازم نرجع، ولازم نطلب ربنا، والرب موجود لأن هو نفسه بيحامي عننا ويخرج حقنا إلى النور. تعالوا النهاردة نطلب وجه الرب اللي هو واقف بنفسه بيدافع عننا، ونقول يا رب احنا مش عايزين نستمر في اغتيال قيمة الحق في حياتنا، وعايزين يا رب نكون بنحصل على الغفران الحقيقي اللي انت ممكن تصنعه لينا، وبنتوب يا رب عن كل عدم امانه وكل اغتيال للحق في حياتنا النهارده.